قضيتن بالهم عديتن عالبعد بالساعة واليوم وين وينك راجع انت جاي تقلي اشتب كيف وليش اليوم شهور قضيتن بالهم عديتن عالبعد بالساعة واليوم وين وينك راجع انت جاي تقلي اشتب كيف وليش اليوم حميني حنيني من حب نسيني القمر وليالي السهر ورجوع الصور روح إذا بتريد لما تزيد همي تركني بحالي ضل بعيد حاجة تعيد وتقلي بعدك على بالي روح إذا بتريد خلى عمر عمر الحب يطول مين حدك ليل نهار يسأل عنك انت وانت اللي مشهور راجع مش راجع لا عيوني ولا السامع شو اندهتك انا راجع للهنا مش باقي لنا روح اذا بتريد لما تصير بحالي ضل بعيد حاجة